افتخر وتكبر وطغى

من فضح فإنه لا يسألون الناس بالمرض. فبين الله عز وجل أن أولى الناس بالصدقة لأنه تعفف عن سؤال هو للفقراء. ثانيا محصره في سبيل الله. الحصر هو ايه؟ المنع، يعني من عمل الجهاد في سبيل الله من الكسب والضرب في الارض. ولذلك قال لا يستطيعون ضربا في الارض. ثم قال يحسبهم الجاهل، الجاهل بحاله يظن الاغنياء بسبب ايه؟ بسبب تعففهم وبسبب اظهارهم الغنى. وهم يقولون للناس انهم ليسوا منتجين وهم في الحقيقه محتاجون. ثم قال سبحانه وتعالى عنهم تعرفهم بسيماهم، وهي معناه تدل على حالتهم التي وصفهم الله عز وجل بها. والامام ابن القيم رحمه الله يقول وهذا لا ينافي واسباب الجاهل انهم اغنياء. ليه؟ يقول لان الجاهل له ظهر قمحي، لكن عارف هو المتوسل المتفرس والذي يعرف الناس بسيماهم. يبقى المتفرس يعرف ان هؤلاء من اهل الحاجه والعوز والمسكنه والفقر وانهم متعففون. ثم قال سبحانه وتعالى لا يسالون الناس الحال، يعني انه تقول المساله فلا يسالون الناس الحال. والالحاح هو ايه؟ اي الحاح. فمعنى لا يسألون الناس، الناس هنا متسلط على ايه؟ متسلط على المسألة والإلحاح. فإذا كانوا أصلا لا يسألون، إذا لم يحيلوهم في السؤال، يعني فهم لا يلحون في المسألة ولا يسألون أصلا. فهؤلاء هم الذين يستحقون الصدق. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وفيه التنبيه على أن المذموم من السؤال هو سؤال الإلحاح. فأما السؤال بقدر الضرورة من غير الإلحاح فالأفضل تركه ولا يحضر. ثم قال فهذه ست صفات للمستحقين بالصلاة، فألغاها أكثر الناس ورحموا منها ظاهر خاطر. يعني أكثر الناس ألغوا هذه الصفات التي على أساسها استحق هذا الإنسان الصدقة. قال ولاحظوا ظاهر الفقر وزيّروا من وجه حقيقته. قال وأما سائر الصفات المذكورة فعزيز ذاتها. المسائل الصفات المذكورة هذه الواحد يبقى فقير ويجاهد في سبيل الله ولا يستطيع الضرب في الأرض الاكتساب بسبب أنه مشغول بالجهاد في سبيل الله، ومع ذلك لا يسأل الناس ويتعفف ويظهر الغنى. هذه الصفات عزيز أهلها. قال ومن يعرفكم أعز، ومن يعرف أولاد أعز. قال والله يختص بتوفيقه من يشاء، فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم. قال نعم. يبقى إذا الواجب على العبد أن يصبر ويتصدق قدر الله عز وجل. أيهما أولى؟ الصبر على ذلك أم سؤال الناس؟ السؤال جائز بشروط كما في حديث مخالف رضي الله عنه ابن طبيصة أن المسألة لا تحق إلا لأحد ثلاثة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترك المسألة أفضل حتى عند الحاجة. ترك المسألة أفضل حتى عند الحاجة. لكن إذا كان السؤال لمن عرف بالمن إذا أعطى كان الصدق أو كانت كان الصدق أو كانت، لأن الذي يمن يؤذيك بمنه، الذي يمن يؤذيك بمنه. والمن ليس الوعد، بل المن معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، وفي رواية ولا يزكيهم ولا ينظر إليه. المن لا المنان الذي إذا أعطى شيئا من به. كل ما يتعالى على العبد كل ما تشارك هذا الأمر البارع السنة الثالث تنسيق من إيه؟ وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله إلى الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثلا كمثل صفوان عليه تراب فأصاب أبوابا فأبدا وصلتا لا يقدرون على شيء مما كسب الله إلا يأتي التراب الكافرين. هذا المثل يبين الله عز وجل فيه بطلان ثواب الذي يمن مع طيبته. كمثل هذا المطر الشديد الذي ينزل على صخرة وقال الصخرة يا رب اعمل ايه المطر في التراب؟ ارسل الصخرة مع شيء احنا عليه خالص فكذب ادمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما غير المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الذين يتقون لهم ما لهم من نيس والنهار سرهم مع الليل فلهم اجرهم عند ربهم. لا قال الله عز وجل الذين يتقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من الولاء لهم اجرهم. يبقى هنا اشترط الله عز وجل ان تكون الصدقه خاليه من المن والاذى. فالامام القيم رحمه الله يقول ايه؟ يقول الصبر على عطش الضر. طبعا سوء الحال هذا امر شديد مع النفس يشبهون بالعطش. يقول الصبر على عطش الضر. الانسان عطشان من كل شيء، عطشان من المال، عطشان من الحاجه، عطشان من رفع البلاء عنه، عطشان من قله الوظيفه، المهم هو عطشان الى كل غير. فيقول الصبر على عطش الضر والشرب من شرعه المن. الشرعه هي مورد الماء. الشرعه ايه؟ هي مورد الماء. يقال شرع الوالد يشرع شرعا مشروعا اي تناول الماء فيه. والشراع والمشرع المواضع التي ينحضر الى الماء منها. والشريعه هي مشرع الماء وهي مورد الشريعه. فالشرعه هي المورد الذي يشرب منه الانسان. فالحاصل ان المؤمن الذي يصبر على الضر وشدته ولا يستعين على رفع عمله بمن عرف بالمن اهون عليه ان يصبر ولا يستعين بهذا الماء. يقول القرطبي رحمه الله المن ظالما يقع من البخيل والمعجب. ولذلك الامام القيم اتى بهذه الفائده بعد ايه؟ بعد قوله البخيل الفقير لا يؤجر على هذا الفقر. القرطبي يقول المن ظالما يقع من البخيل والمعجب. يقول فالبخيل طاعته في نفسه معطيه وان كان فقيرا في نفسه. ما راح البخيل يعطي ده شيء ايه؟ خارج العالم. فيفضل ايه؟ مفتكر في رفعه. فلذلك ايه؟ يمن لان المعطيه في نفسه عظيمه. والمعجب يحمله العرف على النظر لنفسه عن العظمه. وكل ما يحمل يعجبه نفسه وانه منعم بماله على المعطى وان كان افضل منه في نفس الامر. يقول وموجب ذلك كله الجهل. الجهل ونسيان نعمه الله فيما انعم به عليه. فيما انعم به عليه. نعم. تجوع الفطره ولا تاكل بفتيها. وفي بعض المصادر ولا تاكل ثديين. هذا مثل معناه باختصار ان الحره طبعا عارفين عن العرب كان في حره حبائل واماء. الأمة هي الرقيق من النساء. كل حرارة هي خلاف الأمة. فكان الإيمان أن تكون مطيرا يعني تكون مطاعة تنطر تجعل الله لكن يحفر لا تنطر خيرا ولا جدا بل هي تبدو أن تأمين غير يبتر عشان تحافظ على كمان المشاهدة كانت المرأة الحرة ما تنطرش تبدي إنها حد يبتر عشان تتفرغ هي لزوجها وتتفرغ لنفسها وكذا ده معروف عند العرب وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرتاع في النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى يعني فهذا شيء معروف عند العرب فهذا مثلا يقول تزرع الحرة ولا تأكل بزكية أي الحرة لا تكون ظهرا وإن آذاها الحرة يعني حتى لو هي مش لاقية تأكل وهتموت ما تشتغلش إيه؟ ما تشتغلش مرتاع أول من قال هذا المثل رجل قال له الحارث ابن سليم الأسدي كان هذا الرجل حليما عقابا ابن خصفة الطائي فزاره فنظر إلى ابنته كان اسمها الزباء اسمها ايه؟ الزباء حتى ليس من الزباء من اسماء الاسماء العرب يعني مش عارف يسموا مش عارف فلان وفلان وفلان الاجانب ومش عارف الكلام ده وكانت اجمل اهل دارها الزباء الكبير كانت ايه؟ اجمل اهل دارها فاعجب بها فقال لابيها اتيتك خاطبا اتيتك ايه؟ خاطبا يعني جيت اخطب ابنك وقد ينكح الخاطب يعني يزوج ويوافق عليه ويدرك الطالب ويمنح الله ذكرت ذلك سجل الطالب العرب كلام كانت الخطب يعني فبنقول قد ينكح الخاطب والذي يطلب شيء يدركه والذي يرغب في شيء يمنحه فقال له عقاما انت افق كريم يقبل منك الصفح ويقبل منك العفو فأقل ننظر في أمنك أبدا استنى شوية ونقول ثم النفع يأكلها فقال إن الحارث ابن سليم سيد قومه حسبا ومنصبا وبيتا وقد خطب إلينا الزباء فلا ينصرفن الا لحاجه كان ذاك الزبوس الرجل ده رجل شريف وهو سيد قومه كان رئيس العائله او القبيله وجاي يطلب ما يرجعش قد ايه هو ايه صرفها انت يعني فهم كلمتين فلا ينصرفن الا لحاجه فقالت امراته لابنتها يا اخي اسمها دور كلام عجيب قالتها اي الرجال احب اليك الكهف الجعجاح الواصف المناح ام الفتى الوضاح قلت لها اي الرجال احب اليك الكهف الكهف اللي هو من 5000 طالب مش الكهف اللي هو الراجل المحجوز ها؟ ها؟ شايف؟ وفي فترة الشباب فترة الكهولة فترة الشيوخ ففرق الكورة من 43 ويكلم الناس في المهدي وكهنة سيدنا عيسى أما بعد كده بقى الشيخ فبتقول له أقول لها بتقول للنجا أي رجال أحب إليه الكهف إيه الكهف تحت يعني يعني السيد الكريم الواصل المناح الذي يصف ويعطي يمنع أنا فتى الله الفتى الحلوة الحلوة كده بس كده فالبنت قالت لها ايه؟ الفتى الله أعلو خير؟ طبعا قد الفتى الله فما بسويش قالت لها إن الفتى يغيرك يعني خليك تتراجع عليك وإن الشيخ يغيرك يعني معطيك الشيخ يعطيك لأن أنت الفتى كل شوية تفتكر فين؟ أنا شايف رقم على طوارئ، أنت بتكلم مع الناس، ها؟ قلت لك بكلم أختي هذا كان حقيقة السن الكثير المال برضو فهم يعني لدى الضغط البعض ليس فيها الفاضل رجل الفاضل الكثير المال كان حقيقة السن يعني عنده مال ولا كذا وكذا ولا لما يتمنى كالصريف السن الكثير المال فهم معنيه كل حاجة نعم قالت يا أمتا إن الفتاة تحب الفتى كحب الفعال أليق الكلام البنت الصغيرة تحب الشاب زي ما راح لها بيحب إيه الكلام كيف إن الفتاة تحب الفتى كحب الفعال أليق الكلام قالت أي بني إن الفتى شديد الحجاب كثير العتاب أتلاقى إيه شديد الحجاب كثير العتاب يعني مش هتعرف معاك فيه ولا كذا ولا كذا ولا كذا كل شوية حكايات قالت البنت قالت إن الشيخ يبقي شباب ويطلع شباب ويدنس ثيابي ويشفي في أطفال يخاف إيه سبيلات بموسمي يشمت فيها من الجوزتين رجل أكبر مني بمرار فلم تزل أمها بها حتى غلبت عربية للوصف فيه أبوها الأول لما يفعل صرفتنا إلى المحاجة قلت له لكن ما تبطى عليك فتزودها الحارث على 150 مليم 150 جمال وخارج وألف درهم فابتنى بها ثم رحل بها إلى قومه فبينما هو ذات قيام جالس بفناء قومه وهي إلى جانبه إذ أقبل إليه شباب من بني أسد قبيلته يعترضون يعني بالحصاد مش شباب في دولة فتنفست صعودها ثم أرفعت عنها البكاء لما شافت الشباب كده فقال لها ما يبكيك قالت مالي وللشيوخ المعظيم كالفروض مالي وللشيوخ المعظيم كالفروض يعني الراجل الشيخ قال له ايه بيقوم جوز الفرخ طيب مالي وللشيوخ المعظيم كالفروض فقال لها سكتت انك تجوع الحره ولا تاكل بثديها ثم قال الحارث لها فما وابيك لو بغاره شهدتها وسبيلة أردتنا وخطوة شردتنا فانحطي بأهلي فلا حاجة لي فيه ثم أنشأ شعر لماذا مثل إيه؟ زفت البيت بدأ البيت معنى الإنسان إذا كان شريفا كريما لا يمكن أبدا أن يدنس نفسه لحاجة نزلت به يعني واحد محترم استحال أنه يسرع عشان يغفر استحال أنه يفترس عشان يضفي امرأته لو رأى عقيفة استحال أنه تزدي عشان ربك أولاده وهكذا تموت الحر ولا تأكل به بفتي إليها نعم قال رحمه الله جدت مكتوبة مولاك فسؤال العبد غير سيدي تشجيع عليه نعم لا تسأل سؤال مولاك مولاكم الله عز وجل الله عز وجل أمرنا بسؤاله فقال واسأل الله من فضله واسأل الله من فضله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رب العزة جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه فلا يزال ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى يطلع الفجر السؤال لا شك لله عز وجل هو اعتراف من العبد بالرب سبحانه وتعالى بالغنى والعز وجل بسؤاله من فضله، وخزائن الله عز وجل ملكا لا تطيق مع نفر، يعني تقصش نفر ابدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته مع المساله ايه؟ اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كما قال الله عز وجل: اياك نعبد واياك نستعين. فان الانسان يتوجه الى الله عز وجل بالسؤال، فانك اذا سالت الله عز وجل فانك تتعرض اليه بهذه المساله. السؤال لها مساله، والمساله هذه عبوديه من العبد للرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبوا الله من فضله فان الله يحب ان يسب. فقال: من لست لله يغضب عليه. وقال: يسال احدكم ربه حاجته حتى يساله شسع نعله من القبر. هذه الاحاديث من كان في اسانيدها ضعف يسير، الا ان معناها ان الانسان يجب عليه ان يسال الله سبحانه وتعالى. كانوا هناك جماعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابو بكر وعمر وثوبان، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يسالوا الناس. لما بايعوا ان لا يسالوا الناس، هذه اجماع على عدم السؤال بهذا اللفظ انعام، يعني يدخل فيها كل مسألة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد لا يسأل الناس، يعني لا يسألونه من أموالهم أو من أخواتهم أو من أرزاقهم أو من فطيراتهم، لكن هؤلاء الصحابة أعمموا باللفظ. فكان أحدهم إذا صلى الله صوته بعصاية سوريا الدابة بوجه حافة الغالب، يقوم نازل من على إيه؟ من على الدابة عشان يأخذها. لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا. فلذلك الإمام القيم هنا يقول لك: لا تسأل سوى مولاك. لا تسأل إيه؟ سوى مولاك، يعني لا تسأل إلا الله عز وجل. بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى دون الخلق هو الذي يتعين على الخلق، كما قلنا في إظهار الذل والمسكنة والحاجة والافتقار. وهذا لا ينبغي إلا أن نكون مين؟ لله عز وجل سبحانه وتعالى. وفي أيضا اعتراف قدرة المسؤول على دفع هذا الضرر الذي نزل بالسهل. تسأل إيه؟ إلا وأنت تعتقد أنه عنده قدرة على رفع ما بك من ضر وجلب النفع الذي تريده. وهذا لا يصلح إلا لمن؟ لا يصلح إلا لله عز وجل. قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: اللهم كم صمت وجهي عن السجود لغيرك فصمت عن المسألة لغيرك. ده من دعاء الإمام أحمد رحمه الله. والله عز وجل كما قلنا هو الذي يرفع الضر، أي مستسقى الله بضر فلا كاشف له إلا منه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ولا ممسك فلا يرسل له من بعده. والله سبحانه وتعالى يحب ان يسال ويرغب اليه في الحوائج ويلحق عليه السؤال. والله اختار ذلك، المخلوق يكره ان يسال ويحب ان لا يسال. لماذا؟ عكس المخلوق وخاطره ملكه. قال واحد بن نبه لرجل كان ياتي الملوك: ويحك، تاتي من يغلق عنك بابه ويغفر لك خطاه ويوارد عنك غناه إلى سيد بجوار سيدي وقال لهم أعطني وأطعمني أسقيني أكسوني أكسوني لا أشنع على السيد أبدا، يعني معنى أن هذا لا يعطيني، هذا لا يكسوني، هذا لا يطعمني، هذا لا يسقيني، هذا لا يعطيني حاجاتي. فكذلك الإنسان إذا ترك الله عز وجل وأقبل يشكو يصد حاجته ولم تعنيش أنه كسب المحتاج كسب كسب كسب تسمع من كثير من الناس فالتشجيع على الله عز وجل كأن الله عز وجل تركهم وأهملهم ونساهم وليس هو من خلقه. والله سبحانه وتعالى قال ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في